سال علي عميلي مشوار لما تعوزني ترني يا زميلي عليك علي حنت مرم الوجال روشن متصيد دلوقتي بيندم ويحيط عند الزبان كيمو ادي طبيب اكشف على صنف الصحاب الغدارين جسيتهم في الرجولة لقيتهم فيها تعبانين لو في علاج رجولة ريتو قولي ما تجالوا فيه احسن ما يعدو حد وصف لي يقول اجيب منين انا مش تاني انا هربانة مني صاحب قالي اوعك تزولني يا الحسن هتشوف اتلاف انا مش بتفاهم انا وقت الحرب باجي وسالم مش زيك بنعك في مرايم علشان اتشاف تليفوني للسؤال تسال عليا عامل ايه مش وقت اما تعوزني ترني يا زميلي عليك رقمي مش نجدة ولا اسعاف ولا فيزا يا بيه لو مرة عملت حظر لاي كلب ما تقولش ليه دي ديسكو نسوان على رجالة يترسكو بطل في المقنة بيتمسكو لبسوا الملايات عيني حلت مرم الوجع الروشن متصيد دلوقتي بيندم ويعيط عند الزبان قلبي مخطوف يا خالد طمنو عاش في الهنا بتيل فورتيكا فرصة جنة عقلي عمنا عميل محضر لقلبي قصف خاطف البلا حكم 100 مليون سنة جرايا فيونة مين المتهم المجنون اللي خدت قلبك من جسدك وبيت نوراي دي العيش الغالي دي كروان تبقى ام عيالي دايما وتملى على بالي دي العيش بتاعي صاحبي اللي بحبه في الشدة بكون واقف جنبه انا قلبي تملي زي ده قلبه بيساوي كتير تسلم يا ابن امي عارفك في الشدة واقف جنبي انا واخوي على ابن عمي عيال فرافين ما تجيش وياك واني شبه هذا انا مش باري اوعوا تتخبوا في الطقمي واسلوبي الرقيق انا ويا المحترم بضحي لي باي الطريق بس لو تنكشوني صدقوني تيجوا في غريب منظر في السلفي اصحابنا اللي تملي بتير بيوصلوا اكبر ما تلبس داخلهم صوت دول مش بيفيدوا عاملين زي لعبة ليدو هيت الواحد على ايده وقتل ويموت حق الحرمة عم رايل ما انت محتاج مريالة طب ليه معايا عايل في الندالة بينجدا سنك لو كانوا لايل عادي يابا مش مشكلة بس انت كبير وخايب خدت طرد من المرجلة فيش انت تعامل لو شافوا حريم بيبلمه لسه من كان اتعلمه تشكر يا زمان ربنا يرزقه ياللي عارف معدنيك وكتابك تتشلوا في تربتكم من جلد الفان